الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله المنعم المفضل المنان، أنعم على عباده بنعمه وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، جعله سبيلا وصراطا يوصل إلى رضاه والجنان، بل يرتقي القارئ بمنازل الجنة، ومن أعرض عن الذكر له عيشة ضنكا وإنه مهان. والصلاة والسلام على من أيده الله سبحانه بروح من أمره فأوضح لنا مراد ربه وأبان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ثم أما بعد، نكمل معكم رعاكم الله حديثنا حول سورة عظيمة، ألا وهي سورة الإخلاص، والتي إنما هي ثلث كتاب الله سبحانه وتعالى لما فيها من التوحيد الخالص. وملخص ما ذكرناه في درسنا السابق، بعد أن بينا أسباب النزول وبينا بأن هذه السورة بآياتها إنما هي رد على تساؤلات، فالرد على التساؤلات سيكون بإخبار. لذلك افتتحت هذه السورة العظيمة بقل، قل إنما هي صلة ما بين الحق والخلق، أي إيصال الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى عباده عن طريق المبلغ والذي هو محمد فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قل فعل أمر، هذا الفعل يعبر عن مسؤولية المسلمين جميعا في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يعبر عن مسؤولية الجميع للتصدي، ولكن بالحجة والبرهان. فكل من تقول على الله بالباطل لابد أن يتصدى لهذا المتقول، المسلم لابد أن يتصدى لهذا المتقول وهو مسؤول عن ذلك. من أين أتت المسؤولية؟ أتت المسؤولية من الفعل قل، إذ أنه فعل أمر. نعم هو أمر للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر من الحق سبحانه وتعالى إلى جميع الخلق على لسان حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. لأن القرآن الكريم إنما هو كتاب الله الخالد، المعجزة الخالدة الباقية، نزل على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم منجما مواكبا للأحداث، معلقا على الواقع، معلما للناس، مؤدبا لهم. لذلك فإنك ستجد بأن فعل الأمر قل جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بأكثر من 300 موضع. تستطيع أن تقول بأنه قد ورد في نصف سور كتاب الله سبحانه وتعالى، جاء في الأنعام، جاء في يونس، في آل عمران، وفي أماكن كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فعل الأمر قل يقتضي مسؤولية المسلمين جميعا لإبلاغ مراد رب العالمين سبحانه جل في علاه. ثم جاء بعدها قول الله تعالى هو، قل هو، لماذا لم يقل قل الله بل قال قل هو، ثم ذكر كلمة الله سبحانه وتعالى لفظ جلاله. فاعلم رعاك الله أن ذكر الضمير هو في بداية الصورة وفي صدرها بعد أن قال قل، إنما للإعلان عن أن التوحيد بمعناه وبمبناه لا يكون إلا للمعبود الذي هو الله. لذلك قال قل هو الله، ثم ماذا؟ أحد. إذن هذا يؤكد إظهار اسم الجلالة في الآية التالية. لاحظ في الآية التالية قل هو الله أحد، هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على الإعلان بأن التوحيد بمعناه وبمبناه لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكن الآن الآية التي تلتها مباشرة ابتدأها بلفظ الجلالة دون هو، أي قل هو الله أحد الله الصمد، ولم يقل قل هو الله أحد هو الله الصمد، مع أن موضعه هو الإضمار. لكن لما تقدم ذكره قريبا في الآية التي قبلها، إذن صار العدول إليه عن المضمر إما لزيادة التمكين، ولذلك قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. مثال ذلك يقول الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذن هذا على ماذا يدل؟ يدل على زيادة التمكين. لذلك في موضع آخر يقول الله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. إذن بدأها بقوله فبدل الذين ظلموا، ثم أيضا أتبعها بقوله فأنزلنا على الذين ظلموا، أي بمعنى زيادة للتمكين وللتخصيص. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن هذا يدل على شيء آخر غير زيادة التمكين والتخصيص. يدل على ماذا؟ يدل على تناسق وانسجام في الألفاظ، حتى يعني أجرؤ أن أقول ليكون فيها تناغماً يشعر السامع بشيء من يعني لله المثل الأعلى، لكن من التناغم من الموسيقى. أعطيك مثال، يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآن لاحظ لاحظ الانسجام بل والتناغم ما بين الألفاظ. فلو مثلا حذفنا كلمة الروح التي كررت ويسألونك عن الروح قل الروح، الآن لو ألغيت كلمة الروح هل يتأثر المبنى؟ لا يتأثر، المعنى يبقى واحد، يسألونك عن الروح قل من أمر ربي. لكن إضافة الروح إنما كانت لزيادة التمكين، وفي نفس الوقت لتطفي على اللفظ انسجام وتناغم. الآن جرب في إزالة كلمة الروح من قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل من أمر ربي، لن تكون بقوة وقع قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذه الأمثلة تكررت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كقول الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي. لحظة يا أخوان، أعتذر يا أخوان. إذا كنا نقول بأن هذا التكرار إنما جاء لماذا؟ لسببين: السبب الأول زيادة في التمكين وفي التخصيص، والسبب الثاني انسجاما ما بين الألفاظ. طيب الآن قل هو الله أحد، الله الصمد. لماذا كرر لفظ الجلالة؟ وما هو الإعجاز البياني في هذا اللفظ؟ الآن لو جئت إلى قواعد العرب أو إلى الكلام المحكي، فكيف إن المقتضى من الآية يجب أن يكون هو الصمد. قل هو الله أحد هو الصمد. لكن لماذا جاء لفظ الجلالة الله؟ فاعلم رعاك الله بأن هذا في قمة البلاغة من عجيب بلاغة القرآن، إذ أنه لما جاء باستعمال الاسم العلم الظاهر بدل الضمير، إنما جاء ذلك لتوكيد ولتمكين إسناد الصفات في الصورة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. الآن الله في الآية الثانية لماذا جاءت؟ جاءت لتوكيد وتمكين إسناد الصفات إلى الله سبحانه وتعالى. الآن سيتضح معك المعنى أكثر، ويتضح المقال بالمثال. يقول الله سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. طيب بالحق الثانية وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. طيب بالحق الثانية في قول الله تعالى بالحق أنزلناه وبالحق نزل، أيضا في قول الله تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. طيب الناس أيضا ها هنا كررت، بل أيضا بقول الله تعالى لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، أيضا الكتاب كررت مرتين، وفي أمثلة كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن لماذا كررت هذه الكلمات؟ إنما كررت كما سبق وبينا رعاك الله لتوكيد وتمكين إسناد الصفات إلى الله سبحانه وتعالى في قوله قل هو الله أحد، وأما في باقي الأمثلة التي طرحتها إنما لتوكيد ولتوكيد وتمكين المعاني التي ضمن السياق. وبالعودة الآن رعاك الله إلى قول الله تعالى قل هو الله. أخي ركز معي، أنا لما تكلمت الآن عن لفظ الجلالة الله ذكرت الآية التالية الله الصمد. لماذا؟ لأنني كنت أتكلم عن لفظ الجلالة أنه ورد في الآية الأولى وكرر في الآية الثانية. أنا لازلت حتى هذه اللحظة في قول الله تعالى قل هو الله أحد. طيب هذا الأمر ذكرناه في الدرس السابق، ولكن لابد من إعادة بعض المصطلحات لربطها مع باقي الآيات، لأنني ذكرت في درسنا السابق بأن سورة الإخلاص إنما تعتبر، لو جئت إلى قواعد اللغة العربية، إنما تعتبر جملة واحدة، يعني الأربع آيات جملة واحدة فيها إعجاز تركيبي وليس إعجاز ترتيبي. إعجاز تركيبي. هذا الأمر سأوضحه في دروسنا اللاحقة، لكن أنا الآن أتكلم بهذه الطريقة حتى تفهم مرادي. انتبه رعاك الله، الإعجاز إما أن يكون ترتيبي، الإعجاز في النظم إما أن يكون ترتيبي أو تركيبي، لكن سورة الإخلاص كلها إنما هي عبارة عن جملة واحدة، لأنها رد على تساؤل، رد على تساؤل، فهي كلها جملة واحدة ولكن فيها إعجاز تركيبي. هذه مجموعة هذه الجمل دلت على جملة واحدة. مثال أيضا عندنا سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه كلها جملة تركيبية واحدة. طيب لماذا أنا الآن أتكلم عن ذلك؟ تعال معي رعاك الله. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. وذكرت وبينت البارحة لماذا قال أحد ولم يقل واحد، لكن بعجالة أعيد عليك رعاك الله، لأنني أكرر لابد من الإعادة لترابط المفاهيم ما بين الآيات. ركز معي. قلنا سابقا بأن أحد تأتي بمعنى واحد، والذي هو الوتر، أي الذي لا شبيه له ولا له نظير. وبالتالي الآن ارجع إلى قل هو الله أحد، ارجع إلى باقي الآيات. من لا شبيه له ولا نظير له حتما لن يكون له صاحبة ولا ولد ولا شريك. لذلك ابتداء الآية بقوله قل هو الله أحد أولى من ابتدائها بقوله قل هو الله واحد. لماذا؟ لأن الأحد مترابط مع باقي الآية، مع باقي السورة: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي بمعنى اختيار هذا اللفظ بحد ذاته إعجاز بلاغي عجيب، لأن أصل أحد إنما أصلها وحد، والواو إنما قلبت إلى همز. لذلك مثلا لو رجعت إلى شعر الجاهلية ستجد بأن النابغة كان يقول: كأن رحلي وقد زال النهار بنا، يوم الجليل عن مستأنس وحدي. إذن أصل أحد هو وحد، ولكن قلبت الواو إلى همز. لماذا؟ لأن أحد مرفوع على معنى، يعني على معنى ماذا؟ على معنى هو أحد، هو أحد. قل هو الله أحد. فأحد الآن إذا أتيت إلى رفع هذا اللفظ إلى المعنى، المعنى هو أحد. لذلك أهل اللغة ماذا قالوا؟ قالوا: قل هو الأمر وأما الشأن الله أحد. أيضا عليك أن تنتبه للطيفة جميلة جدا، أن واحد إنما هو مفتتح العدد، مفتتح العدد، يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى آخره. أي معنى ذلك له نظائر. إذن طالما أن واحد هو مفتاح العدد، وبالتالي واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى آخره، أي معنى ذلك أن الواحد له نظائر. أما أحد فهو ليس مفتتح العدد، بل هو منقطع العدد. أحد ليس لها ثاني. كذلك واحد، وهذا الأمر بينته في درسنا السابق، واحد لها تأنيث، فنستطيع أن نقول واحدة، واحد، ونستطيع أن نقول واحدة، اثنان، نستطيع أن نقول اثنتان. أما أحد فلا يؤنث، وهذا من مقام التشريف. أيضا واحد يأتي وصفا لأي شيء، فنستطيع أن نقول رجل واحد، كتاب واحد، طريق واحد. أما أحد فقد اختص بها الله سبحانه وتعالى، فنقول الله أحد. لكن لا تقول الرجل أحد أو القلم أحد، لا تقول ذلك. اختص الله سبحانه وتعالى بهذه اللفظة أحد. أيضا واحد، واحد يتجزأ وينقسم ويتبعض، فالواحد يتجزأ إلى نصف، إلى ربع، إلى ثلاث أرباع. أما أحد فلا يتجزأ ولا يتبعض، إذ أن أحد تعني الوحدة. ثم أيضا واحد، واحد لا يفيد النفي المطلق، لا يفيد. يعني مثلا إذا قلت لك مثلا ما قتلت واحدا أو ما ضربت واحدا، هل كلمة واحد أفادت النفي المطلق؟ لا، لأنني ربما أكون ضربت ثلاثة، ضربت أربعة، ضربت خمسة. أما أحد فتفيد النفي المطلق، لأنني إذا قلت لك ما ضربت أحد أي أنني لم أضرب أحد. أما ما ضربت واحد قد أكون ضربت اثنين وثلاثة وأربعة. لذلك اختيار لفظ الأحد وتخصيصه بالمولى سبحانه وتعالى يدل على ماذا؟ يدل على نفي هذه الصفة عن غيره نفيا مطلقا. وذكرت أيضا في درسنا السابق بأن واحد، واحد تستخدم للعاقل ولغير العاقل، فتقول مثلا رجل واحد وهذا عاقل، وتقول قلم واحد وهذا غير عاقل. أما أحد فلا تستخدم إلا للعاقل. طيب الآن لا تستخدم إلا للعاقل، طيب العاقل ما هي من أول صفات العاقل؟ أول صفة من صفات العاقل الحياة، أليس كذلك؟ وتتضمن أيضا باقي الصفات. فأحدية الله سبحانه وتعالى مشتملة على كل المعاني المذكورة. لذلك بيّنت في الدرس السابق بأن واحد، واحد إنما هي صيغة اسم الفاعل، أما أحد فهي صيغة الصفة المشبهة. ولذلك قلنا بأن الصفة المشبهة أقوى من اسم الفاعل، لذلك كان لابد من اختيار لفظ أحد في قول الله تعالى قل هو الله أحد. الآن وبعد أن بينا قول الله تعالى قل هو الله أحد بأنها تشير إلى مسؤولية المسلمين جميعا بفعل الأمر قل للتصدي على كل متقول على الله سبحانه وتعالى، وأشارت أيضا إلى وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه المستحق الوحيد للتوحيد، الآن بينا أيضا لماذا كرر لفظ الجلالة قل هو الله أحد ثم الله الصمد. طيب الآن ماذا عن الله الصمد؟ عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن صفة الصمد إنما هي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وهذا اسم ثابت بالكتاب وبالسنة. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يرد هذا الاسم إلا في قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، لكن ورد في السنة في أكثر من حديث. إذن هو اسم ثابت. أنا الآن بغنى أن أنقل لك الأحاديث مع أنها كثيرة، كالحديث الذي جاء عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. طيب أنا الآن أنا بغنى عن أن أذكر لك المواضع التي ذكرت اسم الصمد، لكن لماذا ذكرت هذه الجزئية؟ أي لماذا أقول لك بأن اسم الله الصمد اسم ثابت سواء في الكتاب أو بالسنة؟ طيب، قلت لك أين ثبت في الكتاب؟ ثبت في الكتاب بقول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. طيب، وبالسنة جئتك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن لاحظ أن هذا الحديث الذي أيضا ذكر لفظ الصمد واسم الصمد لله وصفة الصمد أنها صفة ذاتية لله، بماذا انتهى؟ انتهى بقول الله تعالى: أنا الأحد الصمد، ثم ماذا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن ليكفوا أن أحد. الله المستعان. إذن سبحان الله، نفس السورة العظيمة والتي هي سورة الإخلاص، لما ذكر الصمد ذكر بعضها ماذا؟ ذكر بعدها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، لماذا؟ بينا في الدرس السابق بأن الصمد أي الذي يصمد إليه جميع الخلائق، فتصمد إليه في جميع الحوائج، يعني ليس فقط تصمد إليه في جميع الخلائق، بل تصمد إليه جميع الخلائق، وأيضا بماذا؟ بجميع الحوائج. هذا الكلام فيما رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: الذي يصمد إليه في الحاجات، كما قال سبحانه وتعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لذلك فإن أهل اللغة ماذا قالوا؟ قالوا: الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في النوازل والحوائج. لكن لاحظ معي رعاك الله إلى هذه الجزئية التي في غاية الأهمية. بداية عليك أن تعلم رعاك الله، وبعد أن بينا في درسنا السابق والآن أعدت بعض التفسيرات لمعنى الصمد، عليك أن تعلم رعاك الله بأن الصمد جاءت معرفة بأل، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، أعتذر مرة أخرى يا أخو، دقيقة. أعتذر يا أخوة. طيب، إذن كنا نقول إخوتي في الله، كنا نقول بأنني ذكرت في الدرس السابق بأن كلمة أحد إنما جاءت بالتنكير، بينما الصمد جاءت بالتعريف. طيب، الآن ركز معي خطوة خطوة حتى تفهم. التنكير في لغة العرب له غرض، وغرض حقيقي وأغراض مجازية، يعني له عدة أغراض، غرض حقيقي وأغراض مجازية. طيب، من أهم الأغراض بالنسبة للتنكير هو التفخيم والتعظيم. لذلك تنكير كلمة أحد في قول الله تعالى: قل هو الله أحد، إنما كان للتفخيم وللتعظيم، أي تفخيم الذات العلية وتعظيمها. لذلك لا بد أن تكون أحد منكرة. طيب، الآن لنرجع إلى الصمد. قل هو الله أحد، أحد جاءت منكرة. طيب، الآن الصمد جاءت بأل التعريف، الله صمد، طيب تعريف الصمد، هذا التعريف له سر بلاغي عجيب. الألف واللام في قول الله تعالى الصمد ليس الغرض منه التعريف بالتعريف التي تدل على الكمال. لماذا؟ ركز معي حتى تفهم. التعريف في لغة العرب لا تستعمل فقط للدلالة على الكمال، بل لها استعمالات مختلفة. من استعمالات التعريف أنها تأتي أحياناً للتعريف، وهذا هو المشهور وهذا هو الغالب في الاستعمال، أن تأتي للتعريف، ولكن أيضاً تأتي عوضاً عن المضاف إليه المحذوف. المضاف إليه المحذوف هذا في لغة العرب، لكن من طريقة السياق ومن طريقة الإلقاء سيتضح لك المعنى. بمعنى عندما أقول كتاب، عندما أقول كتاب، فقولي كتاب يحمل جميع أنواع الكتب عندما أقول كتاب، ولكن إذا جاءت التعريف التي تكون عوضاً عن المضاف إليه الذي حذف فأقول الكتاب، فهذا لن يدل إلا على كتاب رب العالمين. يعني أنا لما بتكلم معك الآن بالعامية وبقول لك الكتاب، مباشرة ذهنك راح ينصرف إلى القرآن لأني وضعت التعريف. إذن هنا التعريف لم تأتي للتعريف، إنما جاءت عوضاً عن المضاف إليه المحذوف. إيش هو المضاف إليه المحذوف؟ كتاب، كتاب الله، حذف لفظ الجلالة واستعيض بالتعريف، الكتاب صار عندي الكتاب المعروف الذي هو القرآن. أيضاً عندما أقول مثلاً رسول، عندما أقول رسول، هنا ذهنك سيشمل جميع أنواع الرسل، سواء رسل الله محمد المصطفى، موسى، إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أو الرسول العادي، يعني أن ترسل الرسول، لأن كلمة رسول بدون التعريف قد تحمل كل معاني الرسول. طيب، لكن إذا أضفت التعريف، أنا لا أعني هنا التعريف التي تعرف الشيء، لا، إنما أعني التعريف التي تأتي عوضاً عن المضاف إليه المحذوف، فقلت لك الرسول، مباشرة لن يخطر ببالك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فقط تستعمل لهذه الأمور؟ لا، تستعمل أيضاً التعريف لتفيد الكمال المطلق. تستعمل التعريف لتفيد ماذا؟ الكمال المطلق. مثال، الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب الكامل الذي لا ريب فيه. إذن التعريف هنا إذن جاءت دلت على ماذا؟ أو أفادت ماذا؟ أفادت الكمال المطلق. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله، قبل أن نرجع إلى كلمة الله الصمد، الآن وبعد أن بينا استعمال التعريف في لغة العرب، الآن لنرجع إلى الصمد. هل عرفت بأل التعريف لمجرد التعريف، أم أنها عرفت عوضاً عن المضاف إليه المحذوف، أم أنها عرفت بأل التعريف لتفيد الكمال المطلق؟ عرفت بأل التعريف لتشمل المفاهيم الثلاثة كلها، أي بمعنى عرفت بأل التعريف لتعرف بأنها صفة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية بالله سبحانه وتعالى، وعرفت بأل التعريف لأنها أفادت الكمال المطلق، إذ معنى الصمد المصمود إليه بالحوائج، جميع الحوائج. لذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى المصمود إليه في شيء، يعني في حاجة، وسمى هذه الحاجة، إنما قال الصمد بإطلاقها. إذن عرفت بأن لتدل على ماذا؟ ولتفيد بماذا؟ بالكمال المطلق. وأيضا عرفت بأل عوضا عن مضاف. لماذا؟ لأن الصمد هو من؟ هو الله. إذن عوضا عن مضاف إليه محذوف تقديره لفظ الجلالة الله. إذن شملت جميع هذه المعاني. إذن من خلال معرفتي لسبب النزول، عفوا من خلال معرفتي لتفسير كلمة الصمد، تبين معنا هذا الإعجاز البلاغي في تعريفها دون أحد التي جاءت منكرة. هذا سيؤدي إلى تناسق مع الآية التي تليها. لذلك منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك سبحان الله في سورة الإخلاص، في سورة الإخلاص ذكر الله كلمة الصمد، ثم بعدها جاء بألفاظ لم يلد ولم يولد، وكذلك في الحديث القدسي نفس الأمر، ذكر الصمد ثم بعدها لم يلد ولم يولد. طيب ماذا عن لم يلد ولم يولد؟ فعلم رعاك الله أن معنى المعنى في قول الله تعالى لم يلد ولم يولد أن معنى لم يلد ولم يولد، طبعا المعنى الظاهر للآية مفهوم لدى الجميع، مفهوم. أنا لا أقوم الآن بتفسير معنى لم يلد ولم يولد، لا، لكن أنا أبين لك الانسجام والترابط مع الصمد. قلنا الصمد الذي ليس بحاجة إلى أحد، بل الحوائج تقضى إليه. وقلنا من تعريف الصمد أنه ليس بحاجة إلى شريك وليس بحاجة إلى صاحبة. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يحدد ماهية الصمود إليه، بل جعلها على وجه الثبوت، أي جعلها مطلقة. طيب لماذا؟ لأن الذي يصمد له ولو بحاجة واحدة سمي بالصمد. لكن الوحيد الذي يصمد له في كل الحوائج هو الله سبحانه وتعالى. لذلك الصمد لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لاحظ بأن الله هنا أدخل لم النافية التي تنفي الماضي، لكن لم يقل لن لينفي المستقبل. لم يلد ولم يولد. طيب لماذا لم يقل لن يلد؟ فهل هو لم يلد في الماضي فقط حتى تأتي لفظ لم النافية والتي تنفي ماضي؟ طيب لماذا لم يأتي بنفي المستقبل؟ فاعلم رعاك الله أن لم استخدامها يختلف عن استخدام لن، لأنها تنفي الماضي، أليس كذلك؟ طيب اللام في لغة العرب أو في النحو إنما تسمى حرف نفي وجزم وقلب. تسمى ماذا؟ نفي وجزم وقلب. طيب هلا بالنسبة للنفي وللجزم معروف، طيب ماذا عن القلب؟ القلب أي أنها تقلب زمن الفعل المضارع إلى ماضي. يعني مثلا إذا قلت لي أحد لم يذهب، إيش معناها؟ إيش معناها؟ أنا إذا قلت لم يذهب، إذا قلنا لم إيش عملها؟ تقلب، لأنها حرف قلب، تقلب الماضي إلى مضارع. أو عفوا بالعكس، تقلب المضارع إلى ماضي. طيب إذا أنا قلت لك الآن لم يذهب، إيش معناها؟ معناها ما ذهب، ما ذهب. إذا انقلبت ماذا؟ قلبت المضارع إلى ماضي. هذا من ناحية. إذا حرف الجزم والقلب يقلب ماذا؟ يقلب زمن المضارع إلى ماضي. طبعا هذا الكلام ما جاء عن سيبويه وعن أهل اللغة جميعا. طيب السؤال الآن، لماذا لم يستخدم لن؟ ولماذا جاءت الصيغة بهذه الطريقة؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قلنا في بداية درسنا بأن الصورة كاملة إنما هي ماذا؟ رد على تساؤلات. طيب الله المستعان. إذا إخوتي في الله، قلنا بأنها رد على تساؤلات، وقلنا بأن كل الآيات مترابطة متناسقة متناغمة مع بعضها البعض. طيب الآن لماذا لم ينفي الله سبحانه وتعالى المستقبل؟ فالنفي كان للماضي. السبب الأول إيش قلنا؟ قلنا لم أصلا في لغة العرب تحول المضارع أو تقلب المضارع إلى ماضي. لذلك في الجملة لم يلد يلد هذا الفعل هو ماضي ولكن مضارع مقلوب لم يلد، لأنه معنى الكلام وتقدير الكلام ما ولد. مثل لما قلت لك لم يذهب، أي تقدير الكلام ما ذهب. طيب أيضا عليك أن تعلم بأنها رد على ماذا؟ رد على تساؤلات. طيب ما هي هذه التساؤلات؟ التساؤلات لما قالوا كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هنالك من قال أن لله ولد، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. لاحظ أنه في هذا النفي الذي نفاه الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لم يقولوا بأنه سيلد، لم يقولوا بأنه سيلد، إنما ماذا قالوا؟ قالوا ولد الله. بمعنى آخر حتى أسهل عليك الأمر أكثر، سورة الإخلاص إنما كانت رداً على اليهود والنصارى. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، وأيضاً فيها رد على من؟ رد على المشركين. ذكرنا في الدرس السابق أن فقط كلمة قل هو الله أحد، توحيد الله سبحانه وتعالى، فيه رد على الكافرين بالنسبة لي هذا الأمر. طيب الآن لم يلد ولم يولد، النفي للماضي وليس هنالك نفي للمستقبل. طيب لماذا؟ لأنهم أصلا ما قالوا بأن الله سيلد بالمستقبل، إنما هم قالوا ولد. إذن لما قالوا ولد الله، أنا الآن سأرد، وهذه الآية رد من الله سبحانه وتعالى، فكيف سيكون الرد؟ واحد قال ولد الله، فالرد الطبيعي أن يكون ماذا؟ لا، ما ولد، أي بالماضي، لأنك أنت لم تقل سيلد الله. لو قالوا سيلد الله لكان النفي للمستقبل، لكن هم قالوا ولد الله. لذلك في قول الله تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، هنا الرد الطبيعي أن يكون للماضي، لأنهم استخدموا الماضي، ما قالوا سيلد الله. أيضا هنالك من قال وقالوا اتخذ الله ولدا. طيب اتخذ بصيغة ماذا؟ هل قالوا سيتخذ الله؟ لا، قالوا اتخذ أي بصيغة ماضي، اتخذ الله ولدا. لذلك جاء الرد عليهم من الله سبحانه وتعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. لذلك إذا الرد البلاغي الحكيم والرد البلاغي المبين يجب أن ينفي الماضي لا أن ينفي المضارع أو المستقبل، لأنهم أصلا هم ما قالوا سيتخذ الله ولد، وما قالوا ولد الله، وما قالوا سيلد الله، إنما قالوا ولد الله وقالوا اتخذ الله. فإذا من الرد البلاغي الحكيم المزلزل أن يكون لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا رعاكم الله، أظن بأننا قد اكتفينا بتبيان سورة الإخلاص، وسامحوني على إذا كان هنالك بعض النقاط التي تجاوزناها، لكن خلاصة سورة الإخلاص إخوتي في الله أنها رد على أعداء الله سبحانه وتعالى ممن تقول على الله سبحانه وتعالى في وحدانيته وفي ربوبيته، وكذلك والعياذ بالله نسبوا له شريكا وابنا والعياذ بالله. فكان هذا الرد هو من أبلغ الردود، والإعجاز اللغوي كما قلت لك في سورة الإخلاص يتمحور بنقطة واحدة، أن السورة كلها بآياتها الأربعة كلها إنما هي نظم تركيبي بلاغي عجيب مبني على التداخل ما بين ترتيب وتركيب، أي ما بين انسجام الكلمات والألفاظ مع بعضها البعض انسجاما نحويا وإعرابيا، وكذلك انسجاما في المعنى وفي الثبوت، فكل لفظ كان يثبت ويقوي اللفظ الأسبق، بل وكل لفظ سابق فيه دلالة وإشارة إلى اللاحق. إخوتي في الله أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.